شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أوان الشروع بإذن الله تعالى في الدورة الحديثية المختصرة، والتي وقع الاختيار فيها على كتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى الموصوم بكتاب التمييز، وهو من الكتب الهامة فيما يتعلق بتعريف طلبة العلم بعلم العلل، والذي يعتبر من أهم علوم الحديث، فمدار التصحيح والتضعيف لدى أهل العلم له ركائز وله أصول، من آكدها وأهمها التعرف على علل الأحاديث والأخبار، ومن لم يضبط هذا الباب حصل له خطأ ظاهر وخلل بين في منهجيته في التصحيح والتضعيف، وذلك كما تراه واضحا جليا في بعض المؤلفات وفي بعض الطرائق المتبعة في التصحيح والتضعيف، فترى أن الذي ينتهج منهج سبر الحديث والنظر في علته هو أمتن وأقوى من جهة التصحيح أو التضعيف من الذي لا يلتفت إلى ذلك، وغالبا ما يعتمد على ظواهر الأسانيد، فما أن يجد الإسناد فيه روايات ثقات عن ثقات إلى أن ينتهي إلى العذور الصحابة الكرام رضي الله عنهم ثم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الموقوفات على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، يبادر إلى تصحيح هذه الأخبار وتكون في حقيقتها معلولة، إما من جهة أنها لا تصح متصلة، سواء قلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قلنا إلى الصحابة رضي الله عنهم، أو يكون الخبر قد روي على سبيل الخطأ، والخبر إذا روي على سبيل الخطأ يا إخوان لا ينفع معه كثرة الطرق، فالأئمة إذا قالوا هذا الخبر خطأ المعنى أن مخرج الخبر خطأ، فمهما جمعت من الطرق لتصحيح هذا الخبر فإنها لا تغني عن المصحح لها شيئا. وعلم العلل إضافة إلى أهميته هو علم يحتاج إلى جلد وصبر ومصابرة، ولكنه في نفس الوقت ليس بالعلم العسير، وأنت سترى بإذن الله عز وجل أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى سلك مسلكا لطيفا قرب فيه المعلومة لطالب العلم، وكأني به يقول لطالب العلم الجاه: لا يهولنك ما ترى من كثرة الطرق وما ترى من الاختلاف في التصحيح والتضعيف، فإن الأمر ليس بالعسير، وهذا القدر مطلوب لترغيب طالب العلم في فهم المادة المطروحة عليه. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، جاء عن بعض أهل التفسير أي هل من طالب علم فيعانى عليه، فطالب العلم إذا أقبل إقبالا صحيحا وفقه الله تعالى وسدده وفتح عليه من غلق من العلم، فنسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم، إن الله على كل شيء قدير، وعليه فالاعتماد على المختصرات أو الاعتماد على كتب الرجال فحسب في مسألة التصحيح والتضعيف هذا مسلك خاطئ، وكثيرا ما يوقع العبد في تصحيح ما ضعفه الأئمة أو تضعيف ما صححه الأئمة. وصاحب الكتاب هو كما علمتم الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو أحد الأئمة الأعلام الأفذال أصحاب العبادة والتقى والورع والرحلة في العلم، الصبر والمصابرة والمجاهدة العظيمة في ذلك. ولا بأس أن نذكر جملة مختصرة من ترجمة هذا الإمام الكبير الشأن في هذا الباب، ونحيل على أمهات الكتب التي عنيت بذكر التراجم والسير. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء حيث ترجم للإمام مسلم، قال: هو الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن كوشاذ القشيري النيسابوري صاحب الصحيح، فلعله من موالي قشير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملا غزيرة عن هذا الإمام من جهة مولده ومن جهة شيوخه ومن جهة طلابه ومن جهة موضعه ومركزه بين أهل العلم في زمانه إلى غير ذلك مما أتحف الأمة به عن هذا الإمام رحمه الله تعالى. وأنتم كما ترون أن نسبه ينتهي إلى قشير، وهي قبيلة من قبائل العرب عرفت بذلك نسبة إلى جدها قشير ابن كعب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة. ونسب بعضهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلى بني سعد، وقال شيخنا حفظه الله تعالى وفك الله أسره: يرجع نسب الإمام مسلم إلى بني تميم، وهؤلاء من أقحاح العرب. وذكر بعضهم أن نسبه ينتهي إلى عدنان، وذكرهم النيسابوري يقصدون بذلك بلده التي سكنها. ونيسابور هي أحد المدن الأربعة الكبار في خراسان، يضاف إليها مرو وبلخ وهراء، فهذه أكبر المدن في خراسان. وخراسان الآن تعتبر في أو تابعة لبلاد إيران في هذا الزمان، وكانت في ذلك الزمان حاضرة العلم أو حاضرة من حواضر العلم، لا سيما فيما يتعلق بالسنن والمسانيد والأسانيد العوالي. قد أشار إلى هذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كلام مختصر بمعناه، يقول عن نيسابور: هي دار السنن والعوالي، يقصد بالعوالي الأسانيد العالية. المقصود بالإسناد العالي هو كل إسناد يقصر عن غيره، ويختلف هذا بحسب الطبقات وزمن الرواية. فكلما كان عدد الرواة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل، سمي إسنادك إسنادا عاليا بالنسبة لغيره ممن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية أكثر مما بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل أيضا يقال فيما بينك وبين الصحابة رضي الله عنهم وما دونهم كذا. فهذا المقصود، المقصود به قصر الإسناد بالنسبة لغيره. قال ابن الأقرم: عاش الإمام مسلم 55 سنة، ونستفيد من هذا أن أرجح ما ذكر في ميلاده أنه ولد سنة 206، لأنه قيل سنة 201، وقيل 2، وقيل سنة 204، وقيل 206، وهذا هو الأظهر لأنه توفي سنة 61 و200 في يوم الأحد من شهر رجب عشية. ومع هذا العمر فقد ملأ الدنيا علما وتأليفا ودعوة، وحبب الأمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وملأ صيته المشرق والمغرب إلى زماننا هذا. فمن الذي يجهل الإمام مسلم رحمه الله تعالى؟ وهذا من بركة الله جل وعلا للعبد في وقته وعمره. والآن تجد الشخص يقرب من هذا السن وربما ما هدى الله تعالى على يده رجلا واحدا، وربما لم يبدأ في طلب العلم بعد. وهذا لا نقوله على سبيل المذمة بقدر ما نقوله على سبيل الحث على النشاط والجد والاجتهاد في الطلب. فليس كبر السن مانعا للعبد أن يبدأ في طلب العلم، كما أن صغر السن ليس مجرئا العبد أن يتهاون في طلب العلم لعله إذا بلغ سن كذا وكذا أن يبدأ الطلب. بل متى ما فتح الله تعالى عليك بابا من هذه الأبواب الخيرة في العلم فبادر إليها واسع فيها وجد واجتهد. فالله تعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فأنت تبدأ بباب ويفتح الله تعالى عليك بابا آخر، وكلما اجتهدت كلما جاءك من الله تعالى الخير والتوفيق والسداد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومثل كذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مات عن عمر في 50، قيل 54 وقيل دون ذلك. ومن الذي يجهل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، صاحب المؤلفات والكتب والأحاديث المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب المذهب المشهور المعروف. فنسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، إن الله على كل شيء قدير. قال الحاكم رحمه الله تعالى: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: رأيت شيخا حسن الوجه والثياب، عليه رداء حسن وعمامة قد أرخاها بين كتفيه، فقيل: هذا مسلم. فتقدم أصحاب السلطان فقالوا: قد أمر أمير المؤمنين أن يكون مسلم بن الحجاج إمام المسلمين، فقدموه في الجامع فكبر وصلى بالناس. فهذا يدل على مكانته ومنزلته ومعرفة الناس لجلالة قدره ومكانته رحمه الله تعالى. كان والده معلما، فهو من بيت علم ودعوة، كان ذا مال وله أرض وضياع وكان يعمل بيده فكان له متجر يبيع فيه البز فكان بزازا، والبز المقصود به الثياب، فكان يبيع الثياب رحمه الله تعالى. وذكر بعض أهل السير أنه كثيرا ما حدث بالأحاديث في متجره، فكان مكان علم وعمل، ليس كما يقع الآن، لا يكاد الإنسان يذكر الله تعالى من شدة استغراقه في عمله. الإمام مسلم كان ربما حدث بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندة يأخذها عنه طلبة العلم وهو في متجره رحمه الله تعالى. فهذا يدل على أنهم ومن على شاكلة من أهل الحديث، وهذا منزلهم وهذا قدرهم، كانوا يقدمون الآخرة على الأولى، يقدمون الآخرة على الأولى. والله تعالى أثنى على أنبيائه ورسله بقوله عز وجل: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، ذكر الدار أي الدار الآخرة. يكنى بأبي الحسين ولم يولد له ذكر، وإنما ولد له البنات رحمه الله تعالى. قال الحاكم رحمه الله تعالى: ولم يعقب ذكر، ولم يعقب ذكر. وله رحمه الله تعالى جملة من المؤلفات اشتهر منها كتابه المسند الصحيح المعروف بصحيح الإمام مسلم، وهو معدود من أعظم مؤلفاته رحمه الله تعالى، وقد عرضه على كثير من علماء زمانه فأقروه على ذلك، وممن عرض عليه عرضه على أبي زرعة فيما ذكره عنه مكي بن عبدان. قال: سمعت مسلما يقول: عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة، فكل ما أشار علي في هذا الكتاب أن له علة وسببا تركته، وكل ما قال إنه صحيح ليس له علة فهو الذي أخرجه. وهذا يسعفك بتوجيه ما جاء من بعض الكلام من أبي زرعة رحمه الله تعالى على بعض ما ورد في المسند الصحيح في كتاب الإمام مسلم، فيكون لذلك توجيه أن يكون هذا قبل أن يعرض عليه الإمام مسلم الكتاب، ويقع الانتقاء على هذه الأخبار ثم أخرجها مسلم، أو يكون هذا مما انتقده أبو زرعة وكان لمسلم رحمه الله تعالى وجه قوي في تخريجه، وهذا أيضا روي عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى عندما ذكر له أن أبا زرعة ربما تكلم على بعض الأحاديث في المسند، فبين أنه ينتقي من أحاديث الرجال الصحيح منها ويخرجه. ومنها كذلك كتاب المفردات والوحدان، ومنها كتاب أوهام المحدثين، ومن هذا الكتاب الذي بين يدينا وهو كتاب التمييز. وله جملة من الشيوخ الكبار كعبد الله بن مسلمة القعنبي وأحمد بن حنبل وكالأخوين أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة ومحمد بن يحيى زهلي والإمام البخاري وهو من شيوخه وممن أكثر من ملازمته، وابن صاعد، وجرت معه أحوال مع الإمام الذهلي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بما جرى بين البخاري والذهلي في مسألة القول بخلق القرآن. كان البخاري يقول بأن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، ولكن وقع ابتلاء للناس فيما يتعلق بما زاد على هذا فيما يسمى باللفظ ونحو ذلك. فكان الذهلي رحمه الله تعالى شديدا في هذا الباب ليسد الكلام في هذه المسألة بغير ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فكان يقف على هذا أن نقول القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق ونقتصر على هذا، فلا نزيد على ذلك، لأنك إن قلت بأن القرآن مخلوق فهذا كفر بالله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلام، وهذا عين قول الجهمية. وإن قلت بأن القرآن ليس بمخلوق ولكن كذا وكذا فهذه الإضافات لا أصل لها فتترك. هذا كان مذهب الإمام الذهلي رحمه الله تعالى. جرى ما جرى بين الذهلي رحمه الله تعالى والبخاري بما ذكر بعض أهل السير، وشنع الذهلي رحمه الله تعالى على البخاري، بل قيل إنه نهى عن مجالسته، وذكر بأنه قال مرة في مجلس من جلس إلى البخاري أو كلمة نحو ذلك فلا يشهد مجلسنا أو لا يحدث عنا بشيء. فقيل قام الإمام مسلم رحمه الله تعالى من المجلس ووضع رداءه عليه فخرج، أي انتصارا للإمام البخاري رحمه الله تعالى. قيل ثم أنه بعد ذلك وضع ما حدث به الذهلي الإمام مسلم على دابة وأرسل بها إلى الذهري، أي رددنا عليك الحديث ونبقى مع الإمام البخاري. على كل، بعضهم يطعن في مثل هذه القصص. الشاهد أن الإمام مسلم كان مجلا للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نستفيد من هذا ما توهمه البعض، وكنا قد ذكرنا هذه المسألة في شرح مقدمة الإمام مسلم، أن هناك من توهم أن هناك نزاع وقع بين الإمام مسلم والبخاري فيما يتعلق بما نسب إلى البخاري، ولا يثبت هذا كما تقدم معنا مما يسمونه بشرط البخاري، في مسألة اشتراط اللقيا والسماع، ومسألة المعاصرة والاكتفاء بها. وقد جاءت قصة أيضا أن الإمام مسلم قال لي البخاري يا أستاذي، هذا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كفارة المجلس. على كل، كان مسلم ممن يجل الإمام البخاري رحمه الله تعالى جلالا كثيرا، ولعل هذا ما حدا بالبعض كالدارقطني رحمه الله تعالى أن يقول لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وهذه اللفظة وهذا الكلام ليس على إطلاقه حقيقة، وإنما يمكن حمله على أنه قد استفاد كثيرا من الإمام البخاري، وليس معناه أنه لولا البخاري حقيقة ما استطاع مسلم أن يؤلف ولا استطاع مسلم أن يطلب العلم، فإنه كما تقدم معنا كان قد بدأ طلب العلم قبل أن يلقى البخاري رحمه الله تعالى. وكتابه الصحيح معدود من أجود الكتب في بابها من جهة حسن الصياغة وحسن الترتيب وتلخيص طرق الأحاديث وذكر المعلل منها في بعض المواطن كما ذكر في مقدمته، واعتنى بالروايات عناية فائقة، وكان حريصا على أداء الروايات بألفاظها، حتى إنك تجده يذكر جملة من الشيوخ ثم يقول قال فلان حدثنا وقال الآخران أخبرنا، يعني حتى في هذه الصيغ التي توسع فيها أهل العلم ولا يرون فيها غضاضة ويرون أنه يجوز أن تقول مكان أخبرنا حدثنا ومكان حدثنا أنبأنا، كل هذا واسع الأمر في ذلك، لكن مسلما يجد يحتاط احتياط شديد في هذه المسألة في صحيح، وهذا واضح لمن قرأ صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم صحيح البخاري هو أكثر فوائد من صحيح الإمام مسلم، لكن من جهة الصياغة وحسن الترتيب فاق الإمام مسلم الإمام البخاري في هذا. ومن روى عنه محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو عيسى الترمذي ويحيى بن صاعد ومحمد بن مخلد وجماعة كثر عد منهم جمعا غفيرا الأئمة في كتب التراجم والسير، وهذا يدل على سعة انتفاع الناس به وكثرة طلابه رحمه الله تعالى، فمع كثرة شيوخه هناك كثرة في الطلاب كذلك. أجمعوا على جلالته وإمامته ومرتبته وحذقه في هذه الصنعة وتقدمه فيها. قال الحاكم أبو عبد الله حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال سمعت أحمد بن سلمة يقول رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصره وفي رواية معرفة الحديث. قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد إنما قفى مسلم طريق البخاري فنظر في علمه وحذى حذوه، ولما ورد البخاري نيسابور في آخر عمره في آخر أمره لازمه مسلم وأدام الاختلاف إليه. فقد ترجم له جماعات من الأئمة، وقد توفي رحمه الله تعالى في خلافة المأمون في أيام الدولة العباسية. وللاستزادة من ترجمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى يمكن الرجوع إلى سير أعلام النبلاء وتاريخ ابن عساكر والبداية والنهاية لابن كثير وكتب تراجم الرجال بتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وغير ذلك من الكتب النافعة في هذا الباب. وقد ذكر جماعات من أهل العلم أن كتاب التمييز فيه سقط ونقص، ولم أجد إلى ساعة هذه نسخة سلمت من النقد من جهة النقص والسقط. ولم يعتمد هؤلاء على أمر مصرح به، وإنما هو استنباط ذهبوا إليه حيث وجدوا أن هناك جمعا من الأئمة ينقلون عن كتاب التمييز إمام مسلم، ولا نجد ما ينقلونه فيما بين يدينا من الكتاب، فاستدلوا بهذا على أنه يوجد نقص أو سقط في كتاب التمييز. وقد نقل عنه ابن عبد البر وابن رجب وابن حجر وغيرهم من أهل العلم يذكرون جملا وينسبون إلى كتاب التمييز الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقد ذكر أن ابن عبد البر اختصر كتاب التمييز للإمام مسلم، والمتأمل في واقع ذلك الزمان يجد أن اختصار الكتب كان موجودا. فالنسائي مثلا رحمه الله تعالى ألف السنن الكبرى ثم ألف المجتبى، فكانت اختصارا بانتقاء انتقاه من السنن الكبرى. فهل فعل ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتمييز بعد أن كان على توسع اختصره ليكون أقرب وأسهل، أم أنه حقيقة وقع سبق ونقص في ذلك؟ الله تعالى أعلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا ابتدأ كتابه التمييز بالبسملة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالكتاب العزيز. وقد ذكر الله تعالى ذلك عن الأنبياء والرسل كما ذكره عن سليمان لما بعث الكتاب إلى بلقيس: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فكانت الجادة والهدي المتبع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من قبله افتتاح الكتب في البسملة والاختصار على ذلك. وهذا واضح من ظاهر كتاب سليمان عليه السلام إلى بلقيس، وكذلك من كتابات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والعظماء في زمانه. فقد روى البخاري في صحيحه فقال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس في الخبر الذي رواه أبو سفيان في قصة إتيانهم هرقل. وذكر وجاء في هذه الطريق ذكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد. وروى مسلم في صحيحه أيضا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث وأصله في الصحيحين. أما الخطب فكان يفتتحها النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد والثناء على الله تبارك وتعالى، ثم يقول: أما بعد. فيمكن أن نقول إن الجادة في الكتب والمراسلات أن تفتتح بالبسملة ويقتصر على ذلك، أما الخطب فتفتتح بالشهادتين والحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. وأما من جمع في كتابه بين البسملة والحمدلة فيحمل على نية كاتبه أنه أراد بذلك الكتابة والخطابة، يعني أرادها بمنزلة خطبة يقرأها طالب العلم ونحو ذلك، بمنزلة كتاب منه إلى طلبة العلم أو إلى عامة الناس. على كل هذا هو المقدم في هذا الأمر، أن تكون الخطب مفتتحة بالشهادتين والحمد والثناء، بينما الكتب والمراسلات تفتتح بسم الله الرحمن الرحيم. قال: قرئ على أبي حاتم مكي ابن عبدان، هذا راوية هذه النسخة من كتاب التمييز للإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو مكي بن عبدان لمحمد بن بكر بن مسلم، كان محدثا ثقة متقنا فقيها، يكنى بأبي حاتم التميمي النيسابوري، ولد سنة 42 و200، وسمع جمعا من الأئمة كمحمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن حفص وأحمد بن يوسف السلمي وجماعة، وحدث عنه أبو أحمد الحاكم وأبو بكر الجوزقي ويحيى بن إسماعيل الحربي وآخرون. مات سنة 25 و300 رحمه الله تعالى. راجع لذلك سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي وتاريخ بغداد للخطيب رحمه الله تعالى. وهذه هي أحد طرق التحمل والتلقي في زمان السلف، أن يقرأ على العالم قوله قرئ على أبي حاتم، هذه أحد الطرق التي يحصل بها التحمل عن الشيخ. فإما أن يقرأ الشيخ على الطلاب من أصل كتابه فهذا نوع من أنواع التحمل، وإما أن يقرأ على الشيخ ويكون الشيخ متيقظا لما يقرأ عليه فيكون ذلك تحملا لكل من حضر ذلك المجلس. أما إن كان الشيخ إذا قرئ عليه تأخذه الغفلة أو السنة ونحو ذلك فهذا يكون قادحا في تحمل الطلبة في هذا. سنذكر إن شاء الله تعالى أمثلة مثل هذا بإذن الله عز وجل. فربما ردت روايات بعض الأئمة عن بعض الأئمة بسبب أنه ربما حصل سنة للعالم أثناء مجلس التحديث فلا يكون هذا التحمل تاما، فربما غلط القارئ أو صحح أو أدخل اسما في اسم ونحو ذلك، ويكون العالم غير متيقظ ولا منتبه لهذا الخطأ. قال: سمعت مسلم بن الحجاج القشيري يقول: بالله نستعين وبحوله نجيب ونرغب إليه في التوفيق للرشد والصواب، ولا قوة إلا بالله، أما بعد. الإمام مسلم رحمه الله تعالى تميز بهذه الجادة وهذه الطريقة عن كثير ممن ألف في زمانه، فتجده مثلا يضع مقدمة لصحيحه تسمى بمقدمة الإمام مسلم للصحيح، وهنا تجد أيضا يضع مقدمة قبل الدخول والشروع في أصل الكتاب، فهذا يتميز به الإمام مسلم عن غيره من الأئمة في زمانه أو عن بعض الأئمة في زمانه. والمقدمة نافعة من جهة توقيف طالب العلم على سبب تأليف الكتاب، وتوقيف طالب العلم على بعض المسائل والخفايا في هذا الكتاب، وتوقيفه أيضا على الطريقة المتبعة في التأليف والمنوال الذي سيسير عليه المؤلف، وربما ذكر بعض شروطه في ذلك وبعض الاحترازات. فهذه الأمور نافعة جدا لطالب العلم، لأن بعض الكتب مما لا مقدمة لها يختلف بعض ذلك العلماء في توجيه مراد المؤلف، لماذا ذكر هذا في هذا الموطن، وماذا أراد به في هذا المكان، ولماذا قدم كذا على كذا، فيقع اختلاف اجتهاد بين أهل العلم في توجيه ذلك. هذا تجد كثيرا في تعامل الأئمة مع صحيح البخاري مثلا، فتجدهم يختلفون كثيرا في توجيه بعض الأبواب ومناسبة الأثر المذكور أو الخبر المذكور بالنسبة لترجمة الباب. فالمقدمة في مثل هذه الأحوال تكون نافعة لطالب العلم، وتحسم مثل هذا الخلاف الذي ربما يقع ويعترض طالب العلم. استفتحه بالاستعانة بالله تبارك وتعالى وحوله وقوته جل الله في علاه، وفي قوله نجيب ونرغب إليه بالتوفيق للرشد، إشارة إلى أنه سئل رحمه الله تعالى فأجاب عن مسألة السائل كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. والاستعانة عبادة من أجل العبادات، قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة دالة على الافتقار والتواضع لله عز وجل سبحانه وتعالى، وهي دالة كذلك على استشعار العبد لإمكانية وقوع الخطأ والنقص والتقصير، وأن يعزب عنه حظ من العلم وفوق كل ذي علم عليم. فالعبد يسأل الله جل وعلا دائما التوفيق والسداد، ويستعين بالله سبحانه وتعالى في جميع أحواله وأموره، وهذه من خصائص التوحيد، وهذه من خصائص التوحيد من أهم معاني إياك نعبد وإياك نستعين. حتى قال بعض أهل العلم إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع العجب. فأنت عندما تقول وإياك نستعين أي أنا ضعيف، أنا فقير، أنا أعلم أشياء وأجهل أخرى، أنا محتاج أيضا للنصيحة والتسديد، أنا بحاجة إلى كذا وكذا، وكل هذه المعاني مبثوثة في كتاب الله تبارك وتعالى. قال ونرغب إليه بالتوفيق للرشد والصواب ولا قوة إلا بالله، تذكير أيضا بهذا المعنى الكبير العظيم، لأن العبد عليه أن يسأل الله تعالى أن يسدده وأن يوفقه لإصابة الرشاد والرشد في أقواله وأعماله، وأن يهديه إلى الصواب، فإن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، وإنما يهدي الله تعالى من يشاء من عباده، ويبقى العالم وطالب العلم الذي حرص على إصابة الخير وإدراكه يدور بين الأجر والأجرين، يخرج بذلك أصحاب الهوى وأصحاب حظ النفوس والدغائل والمكر لدين الله عز وجل يخرجون من هذا الإطار، ويبقى الباقون في إطار قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث ابن العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، هكذا رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أي مهما يكن من شيء بعد، هي جملة شرطية، أي استمع له وهاكه فإنما هو نفيس شريف جليل فاحرص عليه، فهي من الصياغات العربية البحتة، وهذا معناها. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم قط أنه استبدلها ب وبعد، إنما كان يقول أما بعد. ونجد كثيرا من المتأخرين يكتبون عنها ويستعيضون عنها ب وبعد، والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أما بعد، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بوب البخاري في صحيحه فقال: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، ثم ذكر جملة من الأخبار في ذلك. وجاء أيضا بمعناه في صحيح مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم، ويقول بعث أنا والساعة كهاتين، ويقلن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، الحديث إلى آخره. فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلك أقواما ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح، استفتح بالدعاء للسائل لطلبة العلم، وهذا أشرح للنفس وأهدى وأبين لحرص المعلم على نفع الطالب، وكذلك دال على حرص المعلم على بث هذا العلم والانتفاع به للجميع. فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلك أي ظهر أقوام يتكلمون بهذه الكلمات ويقابلون الناس بذلك ويناظرون في ذلك، ما شأنهم؟ قال: ينكرون قول القائل من أهل العلم. لاحظ، قول القائل من أهل العلم، خرج بذلك أهل التخرص والظن، وخرج بذلك العالة الذين يتكلفون ما لا علم لهم به. نعم، هؤلاء يذمون، فإذا قام الإنسان يتكلم في غير فنه وينظر في غير ما وضع له أو وضع نفسه له فيأتي بالعجائب، كما قيل: من سكن في غير عشه أتى بالعجائب. إذا قال هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح، يعني المقام عظيم، فلا يتكلم في هذا خط عشواء، وإنما هو لأهل العلم الذين يعرفون هذه المعاني، فهو إنما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب إليه أو ينفي عنه، فإما أن تنسب إليه شيئا لم يقله، هذه مصيبة، والقائل أحد الكاذبين، وإما أن تنفي عنه شيئا قد قاله، وهذا متخرص متحكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقام عظيم يا إخوان، وتعرفون حديث متكاثر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشديد في هذا الباب. هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح، وفلان يخطئ في روايته حديث كذا، إشارة إلى أن الخطأ لا يلزم أن يكون كليا في رواية الراوي، وهذا معروف لمن سبر روايات الأحاديث في أسانيد الرجال، ففلان يخطئ خاصة في روايته عن فلان، أما إذا حدث عن غيره فيرويه صحيحا، أو روايته عن فلان أصح من روايته عن غير ذلك، كرواية مثلا أبي معاوية محمد بن خازم الضرير إذا روى عن الأعمش فروايته في الدرجة العليا من مروياته، فهي أعلى درجات مرويات أبي معاوية عن الأعمش، أما إذا روى عن غير الأعمش فيقع في حديثه غلط ما لا يقع في روايته عن الأعمش. وكذلك مرويات حماد بن سلمة مثلا عن ثابت البناني وحميد الطويل هي في المحلة العليا في مرويات حماد بن سلمة. قال والصواب ما روى فلان بخلافه، إشارة إلى وقوع الاختلاف في الخبر، فربما روى بعضهم الخبر فرفعه ورواه آخرون فأرسلوه، فيقول الصواب ما رواه فلان عن فلان، أي المرسل مثلا، أي الصواب في الخبر أنه مرسل، ومن رواه متصلا فقد غلط ووهم في هذا الحديث. وهذه الجمل من المؤلف رحمه الله تعالى ترشدنا إلى معنى أصيل في علم العلل، وهو أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يجعل أمرا كليا يلتزمه لا يفارقه يحكمه على كل الطرق وعلى كل حديث يلقاه، إنما يعتبر كل حديث بفرده بجمع طرقه والاعتبار بالقرائن من حوله، وينظر في هذا الحديث أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يصح، الصواب فيه الرفع أم الصواب فيه الوقف أم الصواب فيه الإرسال. فوضع جمل، أعني حدية، جمل حدية كما جاء في بعض كتب المصطلح، فهذه الجمل الحدية توقع بعض طلبة العلم في الخطأ، حيث يريد أن يحكم هذه الجمل الحدية على كل الأحاديث وعلى كل الأساليب، وهذا لا شك أنه يورث العبد الخطأ في التصحيح والتضعيف، وهذا الذي يجعل بعض يبتعد عن فهم علم العلل الذي هو أصل أصيل في هذا الباب. حتى روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يقول لأن أعلم علة حديث أحب إلي من أن أحفظه، فالحفظ ربما كل يتقنه، لكن قضية هذا الخبر صح ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ينبني عليه مسائل أخرى كبيرة، مسألة تحمل هذا العلم وأدائه إلى الناس، مسألة العمل بما أفاده هذا الخبر، هل هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مستوثق من حالك فأنت تعبد الله تعالى على بصيرة، أم أنك اضطرب أمرك في ذلك وأنت لا تدري هل أنت تعبد الله تعالى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أم على قول فلان وفلان. كم بقي على الإقامة؟ قال وذكرت أنه استعظم ذلك من قول من قاله ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضين، استعظموه لأنهم ليسوا من أهل العلم أو ليسوا من أهل هذا العلم، ما يلزم يعني أن يكون الأمر نفيا للعلم بالكلية، فقد يكون العبد فقيها يعني يعرف مذهب مالك مثلا وهو خريج في هذا المذهب ويحفظ فيه نبذ ومختصرات كثيرة مثلا، لكنه لا باع له في علم الحديث وفهم علل الأخبار، فربما أنكر عليك أنت كطالب علم الحديث ومتمرس في علم العلل أن تتكلم وتقول هذا الحديث خطأ، وهو قد بنى عليه جملة من الأحكام وتبناه المذهب الذي هو يقرره، فيقول مثلا من السنة كذا وكذا، فيقول له صاحب علم الحديث لا تقل من السنة فإن هذا الخبر خطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما استعظم هذا الفقيه منك هذا الكلام وربما شن عليك، وهذا موجود إلى زماننا هذا، فتجد من آتاه الله تعالى مثلا فقه في مذهب معين تجده يقوم على عالم الحديث أو على طالب العلم في الحديث الذي تمرس فيه وعرفه فيذمه ويشن عليه لأنه قال هذا الخبر خطأ وغير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونذكر إن شاء الله تعالى في الدرس القادم جملا من هذا المعنى بإذن الله جل وعلا، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل، وجزاكم الله خيرا.